بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا منهم يا كريم. هذا هو المجلس 65 في شرح بطاقات التعريف من سور المصحف الشريف، ووصلنا إلى قصار المفصل. وهنا لابد قبل أن نشرع في الحديث عن سور قصار المفصل التي تبدأ من الضحى إلى آخر القرآن، أن نقف وقفات مع هذه القصار عموما لأهميتها الشديدة وحاجة كل مسلم إليها، ولعلها أو كأنها الحد الأدنى الذي ينبغي أن يتعلمه كل مسلم، وإن كان هناك أمر واجب وهو أن يتعلم الإنسان الفاتحة، لكن بعد ذلك تعلم قصار المفصل نافع جدا ومهم جدا. فأساسيات الدين موجودة من الإيمان بالله ووصفه سبحانه وتعالى، عندنا سورة الإخلاص ثلث القرآن، ومن التبرؤ من الشرك قل يا أيها الكافرون، ومن الإيمان باليوم الآخر في سور متعددة، ومن معرفة قدر النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الضحى وفي سورة الشرح، إلى غير ذلك من الموضوعات المهمة الموجودة في هذه السور القصار التي يسهل حفظها. وربما وجدت أكثر كثيرا من الناس الذين لا يحفظون شيئا من القرآن يحفظون عدة سور أو يحفظون هذه السور، ربما تصعب على بعضهم البينة والعلق أطول من غيرها، ومع ذلك معظم المسلمين يعرفها من جهة حفظ حروفها، لكن من جهة فهم معانيها والعمل بها هذا الذي ينبغي التحريص عليه، ينبغي التحريص عليه جدا. وقد أفردت بالتأليف، قصار المفصل أفردت بمؤلفات خاصة، منها كتاب الفيض العميم لأحمد الدمنهوري المتفنن في علوم شتى، فإنه أخرج قصار المفصل في كتاب مستقل لا يفسر القرآن كله، أخذ قصار المفصل، وقد حقق قديما في الجامعة الإسلامية ثم طبع قريبا، يعني وصلتني نسخة من مصر، ما أدري متى طبعت، ما قرأت تاريخ الطباعة، لكن الكتاب لطيف جدا في قصار المفصل. وممن كتب في قصار المفصل الدكتور محمد العواجي عندنا في الجامعة، كتب كتابا في قصار المفصل من جهة التربوية أو الموضوعية. وممن أفرد قصار المفصل الشيخ صالح العصيمي، لكنه أضاف الفاتحة، وهذه إضافة مفيدة جدا ومهمة، لأن الفاتحة أعظم سورة في القرآن، ولا تصح الصلاة إلا بها، وهي منفصلة عن قصار المفصل في أول القرآن، لكنه ضمها إليها، وهذا نافع جدا، وهو تفسير لطيف جدا، وشرحه الشيخ كما هو معروف. فيحسن أن يبدأ به طالب التفسير الذي لم يحصل بعده علوم الآلة، يقرأ قصار المفصل. وأشبه قصار المفصل، ولا شبه، وإنما أقول تذكرني قصار المفصل بالأربعين النووية، فإن الأربعين النووية مما ينبغي أن يتعلمه كل مسلم، بدلا من أن تطيل لهم في الأحاديث الكثيرة درسهم الأربعين النووية، فيها خير كثير، وفيها قواعد الدين وأساسياته، وليتها تشرح شرحا مسهلا للناس، فإنك إذا طالعت الشروح التي عليها تجدها غالبا ولا يستطيع أحد استقصاءها، ولم أحاول استقصاء شروح الأربعين النووية فهي كثيرة جدا، لكن فيما اطلعت عليه دائما يكون الطرح علميا لطلاب العلم، فتجد كلاما أحيانا على علة في بعض الأسانيد، تجد كلاما في المسائل العلمية الدقيقة، وعامة المسلمين يحتاجون إلى فهم هذه الأحاديث فهما إجماليا مع كيفية العمل بها والأخذ بها في الحياة. وقد ذكر الإمام السيوطي وهو يتكلم عن الحكمة في كون القرآن سورا، قال: الحكمة في تسوير القرآن سورا تحقيق كون السورة بمجردها معجزة وآية من آيات الله. كل سورة معجزة وحدها، فلما جعلت كل سورة وحدها استطعنا فأتوا بسورة من مثله. قال: والإشارة إلى أن كل سورة نمط مستقل، فسورة يوسف تترجم عن قصته، وسورة براءة تترجم عن أحوال المنافقين وأسرارهم إلى غير ذلك. ثم قال، وهو الشاهد على خصال المفصل: وسورت السور طوالا وأوساطا وقصارا، تنبيها على أن الطول ليس من شرط الإعجاز. فهذه سورة الكوثر ثلاث آيات، وهي معجزة إعجاز سورة البقرة. وقد نبه بعض العلماء على هذا الوجه في إعجاز القرآن، فإنك تجد الشاعر أو المتكلم يتقن نوعا من الكلام، بعض الشعراء معروف بالقصائد الطويلة، وبعضهم يحسن إذا تكلم في موضوع قصير أو بأبيات قليلة، وبعضهم وسط، لكن لا تجد منهم من يتقن في المطولات والمتوسطات والقصيرة، بخلاف القرآن فإنا أعطيناك الكوثر معجزة والبقرة معجزة، فهذا من إعجاز القرآن لا يستطيعه البشر. بعض الناس يتكلم في الترغيب يرغبك في الطاعة لكن لا يحسن الكلام في الترهيب، بعض الناس يحسن القصص، بعض الناس يحسن ضرب الأمثال، بعض الناس يحسن تفصيل الأحكام الفقهية لكن لا يحسن الوعظ، ولكن القرآن جمع كل ذلك وغيره، وكان في كل ذلك فوق كل ما يقوله غيره، وهذا من الإعجاز. قال: ثم ظهرت لذلك حكمة، من كون السور منها القصار ومنها الطوال ومنها الأواسط. ثم ظهرت، هذه ظهرت بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك حكمة في التعليم وتدريج الأطفال من السور القصار إلى ما فوقها تيسيرا من الله على عباده لحفظ كتابه. تصور لو كانت كل السور بطول البقرة، كيف تشجع ابنك على حفظه؟ صعب. عندما ينهي سورة يشعر أنه أنجز شيئا، انتهى من سورة، قطع مرحلة، لكن لو تصور لو كانت كل السور طوالا. قال: ثم ظهرت لذلك حكمة في التعليم وتدريج الأطفال من السور القصار إلى ما فوقها تيسيرا من الله على عباده لحفظ كتابه، فلا يصل إلى السور المتوسطة إلا وقد تدرب بحفظ القصار، ثم يصل إلى الطوال. وهذا عكس ما سمعت بعض الناس يقوله، يقول: لا ينبغي أن يحفظ الأطفال قصار السور، يقول: ينبغي أن يحرصوا على القصص في سور القرآن، القصص طويلة، يريدوا أن يحفظوا سورة يوسف، ويقول معانيها صعبة هذه السور، وهذا غير صحيح، وإنما تقرب لهم بحسب طاقتهم. ثم إن هذا السن الصغير، سن الخامسة أو السادسة أو السابعة أو نحوها، هو سن يتميز فيه الطفل بالحفظ، فهي فرصة لحفظه، ويستطيع أن يفهم المعاني بعد، إذا قصد المعاني العامة فيمكن أن يفهمها، وإذا قصد التدقيق فهذا يمضى فيه العمر. والسنة التي سارت عليها الأمة أن يبدأ الطفل بالقصار، وهي أمر عقلي واضح، لكن سمعت من يقول لا هذا خطأ ونحن مخطئون في هذا. هذا غريب في الجرأة على تخطئة الأمة عبر التاريخ. وهو نظر إلى قضية أن القصص تعجب الأطفال. قصة أصحاب الفيل مذكورة في سورة الفيل باختصار، وأنت تحكي للطفل تفاصيلها. مثلا فأرجع وأقول احرصوا على قصار المفصل، وعلموها للصغار والكبار، ومن كان عنده فرصة لتدريس التفسير في مسجد من المساجد فليحرص على البدء بقصار المفصل، يعلمها للناس ويعيدها ويسهلها لهم، يسهل معانيها ويربطها بواقع حياتهم، فإنها مرتبطة بجوانب شتى كما أشرت من قبل. ثم قبل أن نبدأ في الكلام على السور واحدة واحدة، سأتكلم عن ترتيب هذه السور دفعة واحدة ليسهل ضبطها من الضحى إلى الناس، ثم نعود إلى كل سورة بما يتيسر ونسكت عما ليس فيه كلام. فمثلا كل سورة ليس لها سبب نزول، لن أقول ليس لها سبب نزول، اختصارا للوقت لننهي الكتاب اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى. فنبدأ بالترتيب وأقرأ عليكم مع تعليق يسير. أما الضحى فمن مناسبتها لليل التكامل بينهما في بعض الآيات، مثلا في سورة الليل وإن لنا للآخرة والأولى، كلها لله سبحانه وتعالى يتصرف فيها كيف شاء. وفي سورة الضحى وللآخرة خير لك من الأولى، الذي يملك الآخرة والأولى قال لنبيه الآخرة خير لك من الأولى، وهذا وعد له صلى الله عليه وسلم، وبقدر اتباع الإنسان له تكون الآخرة خيرا له من الأولى. وأما سورة الشرح فهي كالامتداد لسورة الضحى، كلتاهما في بيان قدر النبي صلى الله عليه وسلم والامتنان عليه وتطمينه وتبشيره صلى الله عليه وسلم. وأما التين بعدهما فمن مناسبتها للشرح أن الشرح تكلمت على أشرح الناس صدرا الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهو أرفع الناس ذكرا. ثم تكلمت سورة التين عن بقية الناس، من اتبع وحي الله الذي أشير إليه في أول السورة، والتين والزيتون، هذه أرض الشام فيها التين والزيتون، هذه إشارة إلى أرض الشام وفيها كثير من الأنبياء ومنهم عيسى، وطور سينين وهناك كلم الله موسى، وهذا البلد الأمين مكة هي بلد النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه إشارة إلى أماكن الوحي، فمن اتبع الوحي نجا من أن يرد إلى أسفل سافلين، وقد خلق الله الإنسان في أحسن تقويم، فكأنها تفصل في أحوال الناس في اتباعهم للوحي. ثم سورة العلق، ومن مناسبتها أنها كملت ما في سورة التين، ففي التين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، هذا من حيث خلقته، قال خلق الإنسان من علق، هذا من حيث أصله. ثم سورة القدر أولها إنا أنزلناه في ليلة القدر، ما هو معاد الضمير هنا؟ إنا أنزلناه القرآن، ولذلك ذكر بعضهم، قال السيوطي في كتابه في المناسبات تناسق الدرر الذي اعتمدته هنا وأنصح أن يقرأ كاملا، وأنا اختصرت منه، أن يقرأ كاملا، ولو أخذه طالب في الماجستير في كلية القرآن رسالة ماجستير في دراسة منهج السيوطي في كتابه، ولو حقق معه الكتاب فإن الطبعة التي بين يدي غير مخدومة بشكل كاف. كان مما ذكر السيوطي قال: قال الخطابي، والخطابي له كتب كثيرة أو متعددة، ولا أدري في أي كتاب، لأن كتابه المشهور في إعجاز القرآن بحثت فيه سريعا لم أجد هذا الكلام. قال الخطابي: لما اجتمع الصحابة على القرآن، يعني أرادوا جمعه في مصحف، وضعوا سورة القدر عقب العلق. استدلوا لذلك الحمد لله قال استدلوا بذلك على أن المراد بها الكناية في قوله إنا أنزلناه، الكناية تستخدم بمعنى الضمير، نحن نقول الضمير، أظن أن هذا اصطلاح البصريين وغير من العلماء كالطبري، تجده في تفسيره يقول هذه كناية، كناية يقصد ضمير، الضمير المتصل والمنفصل، وليست الكناية المعروفة عند البلاغيين، وإنما الكناية الضمير. فهنا إن أنزلناه الضمير يعود إلى ماذا؟ إلى القرآن. قال استدلوا بذلك على أن المراد بها الكناية في قوله إنا أنزلناه الإشارة إلى قوله اقرأ، وأظن أن العبارة فيها نوع من التصحيف، إنا أنزلناه يقول كأنها تعود إلى اقرأ فوضعوها بعدها، إنا أنزلناه أي القرآن، هذا باتفاق، فوضعوها بعد اقرأ، اقرأ يعني القرآن كما سيأتينا، وليست اقرأ مطلقة كما يتوهم الكثيرون في عصرنا ويؤكدون على هذا في كل مكان، هذا غير صحيح، اقرأ يعني القرآن كما سيأتي إن شاء الله. قال الإشارة إلى قوله اقرأ. قال القاضي أبو بكر بن العربي، وهو معروف باهتمامه بالمناسبات ولكن لم يخرج كتابا في ذلك، قال وهذا بديع جدا، لكن هذه الرواية عن الصحابة لا أدري، ذكرها الخطابي والخطابي متأخر، فما إسنادها وما حالها الله أعلم، لكن المناسبة ظاهرة بين السورتين. أما سورة البينة فإنها كالتعليل لإنزال القرآن، لماذا أنزل القرآن؟ ليتفرق الناس إلى مؤمن وكافر بعد أن تظهر لهم البينة ببعثة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وهو رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. ثم جاءت سورة الزلزلة والعاديات والقارعة والتكاثر، ما الذي يجمع هذه السور الأربع؟ القيامة. وفي سورة البينة جاء ذكر القيامة أو الإشارة إليها في أولها في آخرها، قال إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات الآية. وذكر في البداية تفرق الناس، سورة الزلزلة ذكر القيامة بالتفصيل وذكر تفرق الناس في الآخرة، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، كما تفرقوا في الدنيا فمنهم من آمن برسول الله ومنهم من كفر، يتفرقون في الآخرة، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. والعاديات تتكلم عن القيامة، والزلزلة والقارعة تتكلم عن القيامة، والتكاثر تتكلم عن القيامة، لكن كل منها يتكلم عن القيامة بصورة مختلفة ويركز على موضوعات مختلفة. فمما في الزلزلة رؤية الأعمال، ومما في العاديات إخراج ما في الصدور، ومما في القارعة وضع الموازين، ومما في التكاثر السؤال عن النعيم. ولذلك سبحان الله لا تغني سورة عن الثانية، الموضوع واحد من حيث العموم وهو اليوم الآخر، لكن بعد ذلك كل سورة لها خصوصيات ولها دقائق، ولا تشعر بتكرار أصلا ولا ملل. ولا تغني سورة عن سورة، وهي سور عظيمة ثقيلة فيها نفع كبير عند التدبر. وأما سورة العصر فإنها ناسبت القارعة، القارعة فمن ثقلت فقال إيش؟ وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه، ثم قال وأما من خفت موازينه. فسورة العصر تبين المعيار لكي تكون رابحا أو خاسرا، وهو الصفات الأربع المذكورة فيها. ثم لاحظ سورة الهمزة بعدها تناسب العصر مع النظر إلى التكاثر، لأنها فيها وعيدا بالخسر لمن ألهاه التكاثر يحسب أن ماله أخلده. ثم جاءت سورة الفيل بعد أن توعد الوعيد الشديد في سورة الهمزة لمن عصى الله بالعذاب في الآخرة، ذكر له من هو أقوى من الهمزة اللمزة، وهم أصحاب الفيل، وأنهم أهلكوا، دليلا على قوة الله سبحانه وتعالى. ثم جاءت قريش، سورة قريش، ومن مناسبتها للفيل تعلق أولها لإيلاف قريش بآخر تلك على قول، فلماذا فعل الله بأصحاب الفيل ما فعل؟ لإيلاف قريش، أي لاعتيادهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا، وسيأتي تفسيرها. الماعون بعدهما، ونكملها إن شاء الله في المقطع التالي حتى يسهل تحميل الدرس. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.